إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنكم في أعمال محصاة وآجال منقوصة وفرصة لا تعوض، فإن غفلتم فليس بمغفول عنكم، وإن نسيتم فلستم بمنسيين. فيا معاشر العقلاء من أهل التوحيد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، ولا تغتروا بما عليه أكثر الناس اليوم، فإن أكثرهم ليسوا على شيء حتى يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم. واعلموا أن أنفع شيء للقلوب والأرواح كتاب ربنا جل وعلا، وأحسن هدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، معاشر الموحدين، إن من أعظم ما يعاقب به العبد ألا يستطعم الوحي، وتنزع حلاوة الحديث والآثار من قلبه فلا يحس لها بحلاوة. يا لها من عقوبة، ما أفظعها وما أشنعها وما أعظمها! فإن من كان هذا حاله يستلذ للأفكار والآراء وزبالات الناس، وإذا جاء الوحي ثقل عليه. ومن نور الله قلبه فأقبل بقلبه على الوحي واستغنى به عن غيره، واستغنى بكلام السابقين الأولين مما يفسر الوحي، أعطاه الله حلاوة الحديث وبهجته ونظرته، فهو لا يستطعم ولا ينتفع ولا يستلذ ولا ينشرح صدره إلا للوحي. فيا لها من نعمة، ما أعظمها! من وفق لها أو لبعضها فليكثر من الشكر وليلزم، فإن هذا هو الطريق. ويا إخوتي في الله، هذا حديث عظيم من الوحي نتذاكره هذه اللحظات. هذا الحديث كتب به إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير إلى الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله محمد أحمد بن حنبل، ورواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة أني قد أتقنت هذا الحديث وعرضته وسمعته، فحدث به عني. عن عبد الرحمن بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عياش، عن دلهم بن الأسود بن المنتفق العقيلي، عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر. قال ابن القيم، وقد شرحه شرحا طيبا في كتابه زاد المعاد: هذا حديث تنادي فخامته وجلالته وعظمته على أنه خرج من مشكات النبوة، يعرف من حديث إبراهيم بن حمزة وعبد الرحمن بن المغيرة، وهما من علماء المدينة الثقات، احتج بهم البخاري وروى لهم أئمة السنة. ولما جاء هذا الحديث إلى عبد الله بن أحمد ومن في طبقته، حدثوا به ودونوه في كتبهم وقابلوه بالقبول والتسليم. فممن رواه من طبقة عبد الله بن أحمد ومن بعده ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن مندة الإمام في كتاب التوحيد، والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والعسال وابو نعيم وغيرهم من طبقة عبد الله ومن دونه. بل قال ابن مندة: حدث به عبد الله بن أحمد في مجمع من أهل الصنعة من كبار أهل السنة كأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد بن إسماعيل بالعراق وبغيره، كلهم قابلوه بالقبول وبالتسليم، حتى قال ابن مندة: ولا يرده إلا جاحد، أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا الحديث الفخم الجليل من استطعمه وانتفع به نفعه الله نفعا عظيما، يرسخ أركان الإيمان الستة وأسماء الله وصفاته والتوحيد وتكفير المشرك ومفارقته وأنواع وصنوف من العلم لا تحيط بها هذه اللحظات. قال لقيط بن عامر وهو من بني المنتفق العقيلي، وهو أبو رزين نفسه العقيلي من بني عامر بن صعصعة القبيلة القيسية التي صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس إليه وإلى مكة، يقول لقيط بن عامر: خرجت وافداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي من قومي هو نهيك بن عاصم ابن المنتفق العقيلي العامري، قال: فقدمنا عليه المدينة صلى الله عليه وسلم فوافيناه في صلاة الغداة في صلاة الصبح فصلينا معه، فلما فرغ من صلاته وانصرف إلينا قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيباً فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا هل رجل بعثه قومه وافداً وقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا هل ثم رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو حديث ضال؟ ألا إني مسؤول هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيش مرتين، ثم قال: ألا اجلسوا فجلس الناس وسكنوا. خبأ صوته منذ 4 أيام صلى الله عليه وسلم ليحدث. قال لقيط: فلما جلس الناس قمت أنا وصاحبي، فلما فرغ لنا فؤاده ونظره صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله علم أني أبتغي السقطة. وهذه فراسة العالم في السائل، كل سائل له أغراض. قال رضي الله عنه: فضحك وضحكه تبسم، لعمر الله علم أني أبتغي السقطة. فقال عليه الصلاة والسلام وأشار بأصابعه الخمسة: ظن ربك بخمس من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المني وعلم المنية. علم المنية لا يعلم متى منية أحدكم إلا الله يعلمه ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم لا يعلمه إلا الله يعلمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد يعلم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه، وعلم الغيث يشرف عليكم جل وعلا فيراكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: فقلت: ربنا يضحك؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. لله درهم، قلوب سليمة وأفهام مستقيمة، الله أعلم بنفسه من كل أحد، فإذا أخبر عن نفسه أنه يضحك فهو يضحك كما تفهم العرب من كلمة الضحك، وضحكه لا يشبه ضحك المخلوقين. ثم إن هذا الصحابي انتقل ليس إلى إثبات الضحك، إلى آثار الضحك، وهو حسن الظن بالله والرجاء لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهكذا كان الناس يصدقون ربهم فيما أخبرهم عن نفسه وأخبرهم به رسوله، حتى خلفت خلوف من أبناء سبايا الأمم من العجم وأمثالهم من أفراخ الصابئة واليونان والمجوس، فقالوا: نحن أعلم بربنا من نفسه، إن كانوا يثبتون لهم ربا، وأعلم بهم من رسوله، فإذا قال لنا إنه يضحك قلنا: لا، إنك لا تضحك ولا ينبغي لك أن تضحك. عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد الأخرى. فيا عباد الله، التحريف في الصفات مؤثر في التوحيد كله. تعبد من أنت؟ ما صفات ربك الذي تعبده؟ وللأسف أن هذا الباب لما انفتح عم وطم في أغلب الكتب إلا من رحم الله ونجى. فإذا هداك الله أن توقن أن ربك أعلم بنفسه من كل أحد، ورسوله أعلم به، وأثبت ما أثبت لنفسه مما تعرفه العرب من كلامها، ولم تكيف ولم تعطل ولم تحرف، فأحمد ربك على النعمة، والزم وأبغض من حرف وأول، ولا تلتمس له المعاذير، وحذر الناس منه، فإن هذا أهم شيء يهمنا، وهو صفات ربنا، صفات ربنا الذي نعبده وأسماؤه جل وعلا. لن نعدم من رب يضحك خيرا. فلما انتهت هذا السؤال والله أعلم بالمراد منه، جاء الجد فقال لقيط: يا رسول الله، علمنا مما تعلم وتعلم الناس، فإنا من قبيل، أي قبيلة، لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. وفي هذا طلب التعليم وحسن الأدب، وبيان أن التربة صالحة تريد الحق، لا يصدق تصديقنا أحد. وفيه تحديد بلادهم، فمذحج أو مذحج هي التي تسمى الآن قحطان المعاصرة، وبلادهم في تثليث وما فوقها وما دونها، وخثعم هم أهل بيشة وما فوقها وما دونها، وبني عامر من تلك النواحي إلى الأفلاج إلى ضرية إلى سهول ركبة، هذه أماكنهم. فقال وبدأ بجيرانه، قال: لا يصدق تصديقنا لا مذحج التي توالينا، ولا خثعم مذحج التي تربو علينا، ولا خثعم التي توالينا، فعلمنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لعمر إلهك تلبثون ما تلبثون، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما تلبثون، ثم ترسل عليكم الصائحة، فلا يبقى على ظهر الأرض أحد إلا مات، والملائكة الذين عند ربك. قال ابن القيم: وهذا أصرح حديث في موت الملائكة، والملائكة الذين عند ربك. قال: فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد. هذا الحديث مشحون بصفات الله الذاتية والفعلية، وصراطها واحد، إثبات بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تفويض، ولله الحمد والمنة. فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد، فأرسل السماء أي المطر تهضب من عند العرش، فما أبقت مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا تخلفه من عند رأسه، أي تنبته، يقال أخلف الزرع إذا نبت بعد أن كان هشيما، إلا تخلفه من عند رأسه، فإذا نبت استوى جالسا، فيقول الله له: مهيم، أي فيما كنت؟ فيقول: يا ربي، أمس، اليوم، أمس، لعهده بالحياة، يظنه حديثا عهده بأهله. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا وقد مزقتنا السباع والرياح والبلا؟ قال لعمر إلهك: ألا أنبئك بآية من آلاء ربك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الأرض تشرف عليها وهي مدرة بالية، فتقول: لا تحيا هذه أبدا، ثم يرسل الله عليها السماء فتأتيها بعد أيام، فإذا هي شربة واحدة، والشربة الحوض، أي أصبحت كل قرارة كالدرهم، أصبحت كلها حوضا واحدا، وفي بعض النسخ شرية واحدة، واحدة الشري، وهي الحنظل. فشبه الأرض بالحنظلة في تكويرها وخضرتها ونضارتها. قال: فتقومون من الأصواء ومن مصارعكم، والأصواء هي القبور. قال: فينظر إليكم ربكم وتنظرون إليه. قلت: يا رسول الله، إن هذا الأعرابي فطن بهذا وأمثاله يفرح الصحابة. قال ابن قيم: وفي هذا رد على أفراخ الصابئة من المعتزلة والأشعرية والجهمية الذين قالوا إن أصحاب رسول الله مشغولون بالعمليات وليس عندهم بحقائق الإيمان شيء ولا يعرفون تفاصيل العلم، عليهم لعنة الله. فالصحابة يسألون عن دقائق الإيمان سؤال عدم التكلف، سؤال المسترشد الذي يعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله المسترشد صبر عليه وفصل له. وهذا كلام طيب. من ظن أنه أفقه من الصحابة فهو أضل من حمار أهله. قال: يا رسول الله، ينظر إلينا وننظر إليه وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض؟ تأملوا الصفات، الحديث كل حرف منه مشحون بصفات الرب، إثبات الشخص لله وإثبات النظر وإثبات. قال: لعمر إلهك، ألا أنبئك بآية من آلاء الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الشمس والقمر، الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما ويريانكم في ساعة واحدة وأنتم ملء الأرض. ولعمر إلهك، لهو جل وعلا أقدر أن ترونه ويراكم في ساعة واحدة من نورهما، يريانكم وترونهما في ساعة واحدة. انتهى هذا السؤال. قال لقيط: فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعرضون عليه بادية صفحاتكم، لا يخفى منكم خافية. قال: فيأخذ ربنا غرفة من ماء بيده ثم ينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك لا يخطئ أحد منكم منها قطرة، فأما المؤمن فيصبح وجهه كالريطة البيضاء. والريطة الملاءة إذا خيطت من نسيج واحد وكانت بيضاء الإزار. قال: وأما الكافر أو الفاجر فتخطمه أو تنضحه بالحمم الأسود، فيكون وجهه كالحمم الأسود. قال: ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق الصالحون على أثره، أي يفزعون متبعين له. قال: فينطلق إلى جسر من النار، جسر من النار، وفي هذا زيادة بيان للجسر مما هو من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحدكم الآن يطأ الجمرة فيقول حس، فيقول الله: أو إنه حس. كلمة يقولها الرجل إذا أصابه ما يؤلمه على غفلة، حس، فيقول الله: أو إنه، أو إنها حارة، أمامك ما هو أعظم. قال: فتطلعون على حوض نبيكم. قال ابن القيم: والحوض المشهور أنه في العرصات، ولا يمنع أن يكون بعد الجسر حوض، أو هو الحوض يعرض لهم بعد الجسر فيشربون منه. قال: فتطلعون على حوض نبيكم، فما منكم من أحد إلا وقع في يده قدح فشرب منه فطهره من الطوف وهو الغائط والبول والأذى من هذه الشربة. قال: وتريدونه على أظمأ ناهلة رأيتها قط، أي أشد الناس عطشا ووردا قط. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما شيئا، أي تختفي وتذهب. قال لقيط: فبما نبصر؟ قال: مثل بصرك في ساعتك هذا. قال لقيط: وتلك الساعة في المدينة كانت قبل طلوع الشمس، والأرض قد أشرقت والجبال قد واجهت في يوم ضاح جميل، الجبال تراها من بعيد والأرض مشرقة. قال: تبصر مثل ساعتك هذا. قلت: يا رسول الله، فبما نجازى؟ بحسناتنا وسيئاتنا. قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو الله. قلت: يا رسول الله، ما الجنة والنار؟ قال: لعمرو إلهك، إن النار لها سبعة أبواب، ما بين الماء يسير الراكب بين البابين مسيرة 70 عاما، أي بين المصراعين، وقد يكون المراد بين البابين. وإن الجنة لها 8 أبواب، يسير الراكب بين البابين مسيرة 70 عاما. قلت: يا رسول الله، فعلام نطلع في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعمرو إلهك، على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لا صداع فيها ولا ندامة، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ولكم مثل ما تعلمون، وخير منه مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أو إن لنا في الجنة أزواج؟ أو منهن مصلحات؟ قال: نعم، المصلحات للصالحين، أو قال: الصالحات للصالحين، تلذونهن ويلذونكم كلذاذتكم في الدنيا وأعظم، غير أن لا توالد. قال لقيط: قلت: يا رسول الله، فما أقصى ما نحن منتهون إليه؟ هذا سؤال لا جواب له. قال: فلم يجبني صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا لا يعرف أقصاها إلا الله، والآخرة لا يعرف قدرها إلا الله. فهو بدأ بسؤال وختم بسؤال، وما بينهما كان يسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ فبسط يده صلى الله عليه وسلم، قال: على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزيال المشرك تزايله وتفارقه، لا تراه ولا يراك، ولا تواطنه ولا تساكنه ولا تواليه، وزيال المشرك تبايعني على ذلك. وهذا أحد الأحاديث 10 التي كان يأمرهم فيها بمفارقة المشركين، وأن لا تشرك بالله إلها غيره، التوحيد والصلاة والزكاة، وآثار التوحيد من مفارقة المشركين. قلت: يا رسول الله، وأن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فبسط يده وظن أني أشترط عليه ما لا يعطيني إياه. قلت: يا رسول الله، أن لنا ما بين المشرق والمغرب نحل منها حيث شئنا، يعني ليست ملكا، ولا يجني جان إلا على نفسه. فبسط يده وقال: ذلك لك، تحل منها حيث شئت، ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا. فلما ولينا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذين 3 مرات لمن أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال كعب بن الخدارية: أحد بني بكر بن كلاب، عامري مثلهم. من هم يا رسول الله؟ قال: بني المنتفق، من كان منهم كذلك، أي من كان من أهل التقوى كان من أتقى الناس في الدنيا والآخرة. قال لقيط: فالتفت إليه، بقيت أسئلة، فقلت: يا رسول الله، من مضى في جاهليتنا هل لهم خير؟ هل لأحد منهم من خير؟ فقال رجل من عرض قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلما قال ذلك وقع حر بين جلد وجهي وبين لحمه لما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فإذا الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ قال: وأهلي والله. ثم قال: انطلق، فأيما رأيت قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل له: أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم يبشرك بما يسوءك، تجر على بطنك وظهرك في النار لا فترة ولا غير فترة، تجر على وجهك وبطنك في النار. فجاء السؤال الكبير الذي يحاول الشيطان أن يهدم به الملة منذ عهد إبراهيم ومن عهد نوح: التماس الأعذار للمشركين بالتقليد والجهل والتأويل ونحو ذلك. والشيطان ينفث بهذا السم يهدم به الملة، والله لا عذر لهم. فقال لقيط السؤال الأخير: قلت: يا رسول الله، وعلام ذلك يجرون في النار وهم على عمل لا يحسنون غيره ويظنون أنهم مصلحون؟ لله يا أبوك أتى بالسؤال كما يردد الآن، جهل وتقليد واتباع المشايخ ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم لعمر إلهك، هم في النار، وذلك أن الله يبعث في آخر كل 7 أمم نبيا. لا يشترط أن يأتيهم النبي بأعيانهم، لا في قراهم ولا في جيلهم، في كل 7 أمم في آخرها يبعث الله نبيا. فمن أطاع النبي كان من المهتدين، ومن عصاه كان من الضالين. انتهى هذا الحديث الذي قال ابن القيم: تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من مشكات النبوة. فهل لقائل مقال بعد ذلك إلا أن يحاد الله ورسوله؟ قال ابن القيم: نعم، من مات على الشرك ظاهرا فهو في النار، تجزم له بذلك، لأنهم غيروا دين إبراهيم واتبعوا دين عمرو بن لحي وأمثاله، وقد فطروا وركب في عقولهم. يقول ابن القيم: التوحيد لو لم يكن حجة إلا الفطر والعقول لكفى، ولكن الله لا يعذب إلا ببعثة الرسل وقد فعل. فليس لأحد في التوحيد حجة البتة. فيا عباد الله، استطعموا الوحي، استطعموا الوحي، هو والله حياة القلوب. وأثبتوا لربكم ما أثبت لنفسه، وتبصروا في التوحيد وازدادوا فيه بصيرة، وزايلوا المشركين، واحمدوا الله على النعمة، وتمسكوا بعرى التوحيد، وسلوا ربكم أن يزيدكم فيها يقينا وثباتا وبصيرة. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوحيدا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوحيدا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوحيدا وفقها. اللهم كما هديتنا للتوحيد في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك، لا كما يقول الضالون، اللهم زدنا في ذلك وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أنت ألبستنا هذا اللباس فلا تخلعه منا بذنوبنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. نستجير بك ونستغيث بك أن نرتد على عقابنا أو نشرك بعد التوحيد يا رب العالمين. اللهم بصرنا في دينك، اللهم ارزقنا محبة نبيك وأصحابه، اللهم ارزقنا حلاوة الحديث وحلاوة الآثار في قلوبنا، وارزقنا بغض الآراء والأفكار والتقرف منها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله، عباد الله، ينظر إليكم ربكم أزلين مشفقين، قد تأخر عليكم الغيث فيظل يضحك، علم أن غوثكم قريب، وإني مستغيث فاستغيثوا، وكونوا كما قال لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم صل على عبدك ورسولك.